وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة، عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بترك الواجب من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من المصائب. هذه عقوبات ما أحد يفضل لها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، من العقوبات الحسية، إذ أن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتذكر، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط في واجب أو انتهاك للمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو تعب الإنسان وراءه وما أشبهه.